توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له هديت وكفيت ووقيت. واعلموا عباد الله أن التوكل على الخالق سبحانه أثر لمعرفة الله تعالى، فمن عرف الله تعالى لا يسعه إلا أن يتوكل عليه. والعارف بالله هو الواثق بوعد الله ووعيده، ولا يجد ملجأ إلا إليه، فتجده مخبتا منيبا، فيكون ممن عرف الطريق وسلك مسالك العارفين، وبذلك أصبح من عباد الله تعالى المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يظنن أحد أن التوكل هو التقاعس عن العمل أو الجلوس في البيت، وإنما التوكل هو الأخذ بالأسباب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. روى الإمام ابن حبان في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل. قال: اعقلها وتوكل، أي شد ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل. وروي في الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى إبلا قد فشى فيها الجرب، فسأل صاحبها عن إهماله لعلاجها، فقال: عندنا عجوز تدعو لها بالشفاء. فقال له: هلا جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ وروي عنه أيضا أنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. روى الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال: اعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سهل التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الحركة، الحركة تعني السعي والكسب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن التوكل سبب من أسباب النصر والمنعة. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله أيها المؤمنون بالله ورسوله على ما ناوأكم، على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به، فلا غالب لكم، أي من الناس. يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد،